أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يسأل يقول: زوجتي عندها نية الحج والتمتع بالتمتع، فجاءتها الدورة الشهرية وتنتهي يوم عرفة، فماذا تفعل؟ في هذه الحالة لا يصلح لها التمتع، لأن لا يمكنها أن تأتي بالعمرة. ما دامت لم تحرم بعد، فالأولى أن تحرم بالحج مفردا أو تحرم قارنة تلبي بالحج والعمرة معا، مثل ما آل إليه أمر عائشة رضي الله عنها، فإن عائشة أحرمت أول أمر بالعمرة، ثم طرأ عليها الحيض عندما وصلت مكة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة. فهذه المرأة نقول لها: ما دام أنها تعرف أن الحيض سوف يعرض لها قبل أن تأتي بعمرتها، أو أنه قد عرض لها الآن، فمهما كان الأمر تحرم من الميقات بالقران إذا كانت تريد العمرة ولا بد، أو تفرد الحج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: لقد ذهب إلى مكة وأدى العمرة وتحلل، ثم أتى المدينة، وفي يوم الثامن سيذهب إلى مكة وهو يريد أداء الحج متمتعا، هل يقوم بأداء عمرة أخرى؟ إن أراد أن يأتي بعمرة أخرى لا حرج، يحرم بالعمرة من الميقات ويطوف لعمرته ويسعى، ثم يتحلل منها ولو سويعات، وفي نفس الوقت بعد قليل يحرم بالحج في يوم الثامن فيكون متمتعا. أحسن الله إليكم. يقول: من نوى الحج عن والدته فهل عليه هدي؟ إن كان أراد أن يحج بالقران حج وعمرة، أو بالتمتع يأتي بالعمرة ثم بعدها يلبي بالحج، فعليه الهدي. أما إن كان يريد أن يحج عنها حجا مفردا بدون عمرة، لا قران ولا تمتع، فلا يلزمه هدي. صلى الله إليكم. يقول: إذا كان في الإحرام نجاسة غير عينية فكيف يغسله؟ أي كانت النجاسة، كانت يعني إذا كان يعرف موضعها من إزاره أو ردائه فعليه أن يغسلها، يجب عليه أن يغسلها ولا تؤثر على إحرامه، إحرامه لا يتأثر بهذا، لكن لا ينبغي له أن يصلي أو يطوف وفي إحرامه شيء من النجاسة. إن كانت نجاسة عينية أو يعني حسية أو أيا كانت، ولا يتصور بالنسبة للثياب إلا أن تكون النجاسة حسية مادية. صلى الله إليكم. يقول: هل الاعتقاد بأن صاحب القبر الصالح يجلب المنفعة ويدفع المضرة من الشرك، وما حكم دعاء الله عز وجل عند قبور الأولياء والصالحين؟ لا شك أن من يعتقد في صاحب قبر أنه ينفع ويضر ويعطي ويمنع ويحرم ويشفي ويقضي الحاجات، هذا كفر شرك، هذه أمور بيد الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ذكر في دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الإنكار على قومهم أنهم يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، يدعون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، فهذا يعبد ويتعبد بنقيض ما أخبر الله به، فهو يعتقد في هذا الضريح وفي صاحبه أنه ينفعه ويضر، فهذا الكفر، هذا الشرك، مهما صلى مهما حج فلا ينفعه ذلك وأعماله باطلة. أما الذي يعبد الله عند قبور الصالحين فهذا على خطر ووسيلة وذريعة إلى الشرك، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل الذي نذر أن يذبح إبلا ببوانة، سأله: هل فيها وثن من أوثانهم يعبد، أو قبر، أو عيد من أعيادهم؟ قال: لا. فحذره عليه السلام أن يتقرب إلى الله بموضع فيه أوثان، فكيف بمن يقصد ويذهب ويرى أن العبادة عند القبور مفضلة؟ المساجد هي دور العبادة، هي بيوت العبادة، والذبح له موضع في الحرم، تتقرب إلى الله هناك أو تتقرب إلى الله بالذبح في أي موضع، بالنسبة للأضاحي والعقائق وأي ذبيحة تتقرب بها إلى الله وتنويها قربة وصدقة، ففي أي مكان وفي أي زمان إلا ما ورد تقييده من الأضاحي والهدي. صلى الله إليكم يقول: ما حكم الحلف بالكعبة وبالنبي وهل ذلك من الشرك؟ إيه نعم، الحلف بغير الله أخبر عنه عليه السلام أنه من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وفي حديث عمر لما حلف بأبيه رضي الله عن عمر، لما حلف بأبيه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله، فلا يحلف بالكعبة مع أنها مشرفة معظمة، بل حتى بالعرش كما ورد عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يتوسل إلى الله بعرشه. النبي عليه الصلاة والسلام ما يقول والنبي، مع أنه ورد عن بعض الأئمة خلاف في القسم والحلف بالنبي عليه السلام وهو غير صحيح، ما يستثنى أحد، والنبي عليه السلام ما استثنى أحد، لو كان مستثنى عليه الصلاة والسلام لبلغ، لأنه بلغ كل شيء، بلغ كل شيء عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم يقول: ما حكم التبرك بالقبور؟ التبرك إن كان يعني عبادة الله عندها والتماس البركة بقبول الطاعة عندها فهو وسيلة وذريعة إلى الشرك، وداخل في الشرك الأصغر ولا بد، وقد يؤول بصاحبه إلى الشرك الأكبر. وإن كان تبرك يلتمس منهم البركة، هم أن يشفى مريضه، أن تقضى حاجاته، فهذا شرك وكفر. سأل الله إليكم يقول السائل: هل المؤسسات والبنوك الموجودة في المشاعر للنيابة في ذبح الهدي والأضحية مرخص لها ونثق بذلك، أم لا بد من التحقق والسؤال؟ هذا الذي نرجوه، يعني نرجو أن تكون المؤسسات التي يتعامل معها الحجاج بالنسبة لقبض المبالغ أن تكون يعني مرخصة، ولا بد الإنسان يتحفظ، لأنه مهما كان هناك من أرباب الحيل والعبث والطمع من يستغلون الفرص، فعليك أن تتحقق وتسأل وتطمئن إلى أن هذا المكتب فعل مكتب رسمي عليه شعار الحكومة وشعار البنك الإسلامي والشركة التي اتفق معها، فلا تستعجل وتحقق من هذا. أحسن الله إليكم يقول: إنه يخاف من الرياء، ولكن إذا كان مع زملائه يراهم خاشعين في صلاتهم فيكون خاشعا معهم، فهل هذا رياء؟ لا، قد لا يكون رياء، قد يكون هذا من يعني حسن الصحبة، وأن الإنسان إذا وفق للقرناء الصالحين والأصحاب المخلصين أنه يعني يعمل مثل ما يعملون، فقد يكون هذا من التربية على الخشوع، وإذا رآهم يبكون أو يخشعون يتضرعون فإنه يتأسى بهم، فلا تجلب الوساوس إلى نفسك. أحسن الله إليكم يقول: هل يشترط في كل شوط في السعي أن يقرأ إن الصفا والمروة أم في الشوط الأول؟ ما أعرف هذا، ما الذي ورد أنه عليه الصلاة والسلام لما رقى الصفا قرأ هذه الآية، وبعد ذلك ما عندي علم فيه. صلى الله إليكم يقول: ما هي الأماكن الشرعية التي تزار في المدينة؟ الأماكن بعد أن يأتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزور قبره الشريف عليه الصلاة والسلام ويسلم على الإمامين الراشدين رضي الله عنهما، فيشرع له أن يأتي مسجد قباء ويصلي فيه ما تيسر له، فإن الصلاة فيه بأجر عمره، وأيضا يزور البقيع ففيه عدد كبير من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجاته وبناته ومن بني هاشم الحسن رضي الله عنه في مقدمتهم، وعدد كبير من آل البيت ومن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والأئمة، فيزور البقيع ويدعو لهم، يدعو لهم، يترضى، يترحم: اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، من مجاهدين، من علماء. وأيضا قبور شهداء أحد يشرع أن الإنسان يذهب إلى زيارة قبورهم ويعتبر بحالهم ويترضى عنهم، وبالأخص عن حمزة رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا مما يشرع. ما عدا هذا ما ورد ما يدل على مشروعية الذهاب إليه، لا جبل أحد ولا مسجد الغمامة أو مسجد الجمعة أو مسجد الإجابة أو مسجد القبلتين أو السبق، فهي مع أنها يعني أماكن أثرية والرسول عليه الصلاة والسلام أتاها وصلى فيها وصعد جبل أحد، لكن لا يشرع لك أن تصعده، ما رغب له عليه الصلاة بهذا. واعلم أنك إذا ذهبت إلى مثل هذه الأماكن تضيع فرصة في كونك تبقى في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فكونك في مسجده عليه الصلاة والسلام تعبد الله صلاة وتلاوة وذكر بدل ما تضيع وقتك في أشياء ما ورد فيها ما يدل على أفضليتها. سأل الله إليكم، يقول ما حكم صلاة الفاتح؟ صلاة الفاتح هذه بدعة، بدعة من الصلوات التي ابتدعت للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام شرع لنا وعلمنا كيف نصلي عليه، لما سأله الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث سهل بن سعد وكعب بن عجرة وغيرها من الأحاديث، كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأيضا وردت صيغ أخرى. أما صلاة الفاتحة ابتدعها بعض أئمة الصوفية ولقنها مريديه وعلمهم إياها، وجعل يكذب ويزور ويدعي زورا أن النبي عليه السلام في المنام أخبره أنها هي الصلاة التي ينبغي أن تلقن وأنها يفتح بها ما أغلق وأنها كذا وكذا. وهذا كله بدع وخرافات وإشغال للناس بالباطل عن الحق وبالكذب عن الصدق، فينبغي أن نجتنب هذه الأشياء ونحذر منها. سأل الله إليكم، يقول هل إعفاء اللحية واجب؟ واجب متحتم، لأن أوامره عليه الصلاة والسلام على الوجوب، أمرنا قال أعفوا اللحى، حديث صحيح ثابت ما فيه خلاف ولا إشكال، أرخوا اللحى وفروا اللحى، كلها صيغ تدل على الوجوب وأمره على الوجوب عليه الصلاة. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فنذكر إخواننا أن يتقوا الله خاصة في مثل هذه المواسم، يعني ما يليق بك. بعض إخواننا إذا أحرم من الحج بادر بحلق لحيته، وبعضهم نعوذ بالله يطيل شاربه أطول ما يكون ويحلق لحيته، هذه محادة للرسول عليه السلام، محادة لله ولرسول عليه السلام. فينبغي لنا أن نستعين بالله ونبادر وأن نقبل الحق ونطرح العادات التي ألفناها. نعم. سأل الله إليكم، يقول الشركات الحجاج تذهب بهم إلى عرفات يوم الثامن من ذي الحجة، فأيهما أفضل، الذهاب إلى عرفات أم إلى منى؟ لا شك الأفضل الذهاب إلى منى، إن كنت تملك من الأمر شيء وتستطيع أن تنفرد أنت ومعك وتذهبون إلى مخيمكم في منى فهذا هو السنة، وتبتون تبيتون ليلة التاسع في منى هذا الأفضل. لكن إن غلبتم على أمركم وأخذوكم إلى هناك فهذه سنة من السنن، نرجو أنها إن شاء الله لا تؤثر على صحة الحج. صلى الله إليكم، يقول أيهما أفضل في الذبح، الذبح مباشرة أم التوكيل؟ هذا لا شك فيها، كونك تباشر الشيء بنفسك هذا أفضل، إن تيسر لك أن تذبح الهدي بنفسك والأضحية بنفسك، فالنبي عليه السلام ذبح أضحيته بنفسه وكذلك في الهدي، يعني نحر منها عليه السلام 63، كان قد أهدى للبيت 100 ناقة عليه الصلاة والسلام، منها شيء ساقه من المدينة وشيء جلبه علي رضي الله عنه من اليمن، فقام عليه السلام وأخذ المدية في بعض الروايات هو وعلي رضي الله عنه أو غيره يساعده، 63 كلها ينحرها عليه الصلاة والسلام، وما بقي أمر علي رضي الله عنه أن يتولاه. فكونك تباشر بنفسك هذا شيء طيب، لكن هذا يصعب على كثير من الناس، يصعب عليهم الأمر وخاصة الأخوان الذين يأتون من بعيد فقد لا يتيسر لهم ذلك، فلو وكلوا أحدا منهم وقام بهذا الأمر عنهم ثم أخذوا شيء منه وتناولوه وأكلوه فهذا أفضل، وإن لم يتيسر فقد يسر الله كون هذا البنك الإسلامي للتنمية يقوم بهذا الأمر ويتولاه ويساعد في هذا، هذا شيء طيب. هذا الأخ يسأل يقول عند إحرام المرأة هل يمكن تغطية الوجه بغطاء مخصص للوجه بدون لبس نقاب حيث أن السدال صعب التحكم فيه أثناء الزحام؟ نقول لا حرج، إذا كان السدل يعرض وجه المرأة للانكشاف فلا حرج لو غطت وجهها بشيء تطمئن إلى عدم انكشاف الوجه، لأن الصحيح أن ستر وجه المرأة واجب، واجب في كل الأحوال إلا في الصلاة إذا كانت ليست بحضرة أناس أجانب، وكذلك يجوز لها كشف وجهها في الإحرام إذا لم تكن بحضرة أناس أجانب. أما مع وجود أناس أجانب عنها في المطاف في المسعى عند رمي الجمار، هذا لا يجوز لها أن تكشف وجهها، ولو لزم الأمر أن تلبس النقاب، هي منهية عن لبس النقاب والقفازين، لكن إذا لم يتيسر لها ستر وجهها إلا بالنقاب فلا حرج عليها في ذلك. ويقول: هل من الممكن الاستدانة لشراء الأضحية لظروف خاصة أثناء هذا الشهر، وإن الظروف ستكون أفضل إن شاء الله؟ إذا كان يطمئن إلى أنه ظروفه تتحسن ويستدين مطمئن على أنه سوف يسدد ويتحقق الوفاء فلا حرج. صلى الله عليكم، يقول أنه شاب ملتزم ولكن ينظر إلى الحرام، إلى النساء في الشارع وفتيان المسلمين، ويرجع ويستغفر. على كل حال يجب أن يجاهد نفسه، لأن النظرة من أخطر ما يفتك بقلب الإنسان ويعرضه للشهوات، وقد ينزلق مزالق خطيرة. والله سبحانه وتعالى أمرنا، أمر الرجال والنساء: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. انظر هذا الربط بين غض البصر وحفظ الفرج، فإنك إذا لم تغض البصر تكون تعرضت للفاحشة من رجل أو امرأة. فكل من أطلق نظره، فالرجل إذا أطلق نظره والمرأة كذلك، فإنهم يعرضون أنفسهم للفتن. فعليك أن تجتهد وتجاهد نفسك، ومهما كان حتى ولو حصل منك شيء لا تيأس، لا تقنط، عد إلى الله وابتعد عن مواطن الفتن في الأسواق أو مثلا في القنوات أو المجلات والأشياء التي تنشر صور يعني مغرية فاضحة، فابتعد عن هذه الأشياء. وإذا صدقت في هذا فإن الله سبحانه وتعالى يعينك ويجنبك هذه الأشياء. سأل الله إليكم، يقول: ما الفرق بين الهدي والأضحية؟ الهدي هو ما يذبح في الحج، إنما يطلق على ما ينحر أو يذبح في الحج للمتمتع أو القارن، وقد يسمى أضحية، ورد في بعض النصوص التعبير عنه بالأضحية، لكن التسمية التي وردت في القرآن تسميته هدي. والأضحية هي التي يذبحها المحلون الذين لم يحجوا في البلاد الإسلامية، فيذبحونها في بلادهم. ويتشابه الهدي والأضحية في شروط المذبوح، في سنه وسلامته وسمنه وطيبه، وأيضا تتشابه في الأوقات. الأضحية لها وقت لا تصح قبله ولا تصح بعده، 4 أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده. وكذلك الهدي، الصحيح أنه يبدأ يوم النحر وثلاثة أيام بعده، أيام التشريق. وهناك الفدية، إذا كانت الفدية قد تكون صيام، وقد تكون إطعام مساكين، وقد تكون ذبيحة. فالفدية أيضا، لكن لا تتقيد الذبيحة لا بمكان ولا زمان، فقد تذبح بالحرم وقد تذبح في الموضع الذي يحتاج فيه الإنسان إلى أن يعني يأتي محظورا أو نحو ذلك. صلى الله إليكم، يقول: أنهم في بلادي محكون بالقانون الفرنسي، فما حكم ذلك، وهل يجوز امتثال أوامرهم؟ الله سبحانه وتعالى قد أخبر عن هذا الأمر: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، إن الحكم إلا لله. ولذلك عد أهل العلم التوحيد الحكم من أنواع التوحيد: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الحاكمية. وقد نبه عليه بعض الأئمة وأنه نوع من أنواع التوحيد. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم إحضار قارئ لوالد المتوفى؟ هذه من البدع، من المحدثات، ما يحضر قارئ لا تطوع ولا بعوض ولا شيء من ذلك، بل يدعى للميت ويستغفر له. صلى الله عليكم، يقول: ما حكم طلب الشفاعة من الأولياء؟ هذه أيضا من مزالق الشرك ومن وسائل الشرك، وقد تكون شركا. والله سبحانه وتعالى ذكر عن المشركين: ما ندعوهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهؤلاء الذين يعمدون إلى أرباب الأضرحة يلتمسون منهم الشفاعة، هذه وسيلة إلى الشرك، فهو قد يدعوه فيما آخر الأمر يدعوهم هم ويسألهم الحوائج وقضاءها وشفاء المرضى. فالشفاعة لله سبحانه وتعالى، قل لله الشفاعة جميعا، والرسول عليه الصلاة والسلام تطلب منه الشفاعة يوم القيامة، وندعو الله نقول اللهم لا تحرمنا من شفاعة نبيك عليه الصلاة والسلام. أما في حال الحياة لا يجوز أن تلتمس الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام الآن، لكن في حياته لما كان حيا عليه السلام كان الصحابة رضي الله عنهم يلتمسون منه الشفاعة، الشفاعة في الدنيا والآخرة، إذا حصل إشكال منازعات يلتمسون منه أن يشفع لهذا الخصم في قضية بيع، في قضية نكاح، في وأيضا يطلبون منه الشفاعة في الآخرة بعد موته عليه الصلاة والسلام، انتهى هذا الأمر. لكن يوم القيامة ننطلق إليه عليه السلام ونلتمس منه الشفاعة عليه الصلاة والسلام، نسأل الله لا يحرمنا شفاعته. يقول ما حكم أخذ الفائدة من البنك؟ هذا ربا وليست فائدة بل هي خسارة، وقال عليه السلام لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه، الآخذ والمعطي سواء. صلى الله عليكم. يقول أنه حاج ومديون للكارد، إن كارد البطاقة الائتمانية مع الفائدة، وليقوم بدفع الدين في أقرب وقت ممكن لأتخلص من هذا الدين، فما حكم ذلك؟ على كل حال ينبغي أن تحج بمال يكون حلالا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والديون إذا لم يكن أربابها يطالبونك الآن بها أو أذنوا لك فلا حرج منها. صلى الله عليكم. يقول ما حكم الذكر الجماعي بصوت واحد؟ ذكرنا مرارا أن هذا لم يكن من شأن السلف رضي الله عنهم، كان كل من يدعو الله على انفراد. صلى الله عليكم. يقول ما حكم حفظ قصيدة البردة؟ فيها خلال وفيها شركيات، فيها أبيات فيها شرك واضح، فما ينبغي، فمن نقحها وإن كان قد يكون أيضا هذا إغراء بأن يعني تنشد، لكن من نقح أبيات تليق بالنبي عليه السلام مدحا لا إطراء فيه ولا غلو، فهذا يعني مما يكون ولا حرج فيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام مدحه الشعراء حسان وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة، عدد منهم رضي الله عنه، ثم إلى عصرنا هذا لا زال الشعراء وهم يتفاخرون يتسابقون في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أهل للمدح لكن بحدود، ما ينبغي أن تضفي عليه صفات الرب سبحانه وتعالى من الخلق والرزق ونحو ذلك مما نجده للأسف في البردة. صلى الله عليكم. يقول ما حكم الدخان، شرب الدخان، ومن مات بسببه؟ في درس سابق قلنا إن أهل العلم من علماء المسلمين يكادون يجمعون على أنه حرام بعد أن تبين لهم بالتقارير الطبية الموثقة أنه ضار بالصحة، ومن مات بسببه، وهذه إحصائيات تنشر بين وقت وآخر، أن تصلب الشرايين والرئة وما إلى ذلك كلها يعني من مضاعفات التدخين، فعرضة للخطر، من مات بسببه عرضة للخطر. فعلى كل حال ننصح إخواننا في هذه الأيام المباركة أن يعزموا عزمة رجل مسلم صادق ويدعو الله بإلحاح ويعملون، يبادر لا يشتري، لا تشتري هذا الخبيث، ومزق ما عندك منه واستعن بالله وإن شاء الله أنك موفق، هذا ضار بالصحة، ضار بالدين، رائحة خبيثة قذرة. شوف المجتمعات الغربية الخبيثة كيف يحفظون ميادينهم وأنديتهم ونقلياتهم، يحفظونها، بينما للأسف في بلاد الإسلام استهتار، حتى نجد للأسف قريب من مسجد النبي عليه السلام هذه الروائح الخبيثة من غير تقدير والاحترام، وفي المسجد الحرام كذلك، فهذا شيء لا يليق يا إخوان، نحن ضيوف في هذه البلاد الكريمة مدينة الرسول عليه السلام، فإذا كان شيء مكروه أقل شيء إذا قيل إنه مكروه ينبغي أن تجتنبه، إذا كان آكل الثوم والبصل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، وكانوا يخرجونهم من المسجد، فكيف بهذا الشيء الذي ثبت خبثه ومضرته ورائحته السيئة؟ صلى الله عليكم. يقول هل يجوز دفع الهدي والأضحية من هنا من المدينة؟ نعم، في هذه المكاتب التي تستقبل إذا وثقت من المكتب لا حرج أن تدفع المبلغ من المدينة. صلى الله عليكم. يقول هل يجوز حضور الزواج الذي لا يصلي؟ لا لا، هذا لا يزوج أصلا، إذا كان لا يصلي لا يجوز أن يزوج، ليس لهن حل لهم ولهم يحلون لهن، هذا عند بعض أهل العلم كافر وبإجماع فاسق، والفاسق لا يصلح للمرأة التقية. أحسن الله إليكم. يقول سبق لي الحج، هل يجوز الحج عن أبي؟ الأولى أن تحج عن نفسك، القاعدة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم عن أحد عن أحد. وادعو لوالدك، ادعو له في حجك، في يوم عرفة، في طوافك، في سعيك، في صلاتك.